وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، هل المعتبر في العدة الحيض أم الطهر؟ وسبب خلافهم أن اللفظ مشترك بين المعنيين، لفظة القرء تطلق على الحيض وتطلق على الطهر. فمن هنا ذهب الحنفية وكذلك الإمام أحمد في رواية هي مذهبه بأن القرء هو الحيض، ولذلك عندهم المرأة إذا طلقت وهي من ذوات القرء فإنها تعتد بثلاث حيضات. والمالكية والشافعية وكذلك الإمام أحمد في رواية على أن المعتبر في العدة الطهر وليس الحيض. وسبق معنا الكلام في أن لكل من القولين أدلة من القرآن والسنة، وسبق معنا ترجيح الراجح بأن الذي يظهر والله أعلم بأن القرآن هو الطهر، وذلك لدلالة القرآن والسنة، وأيضا لأن ذلك يطول العدة ويطيل أمد الرجعة بحيث يختار الزوجان ما هو أوفق لهما، هل استئناف حياة زوجية جديدة بعد تلك الطلقة أو أنهما يفترقان فيغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. يعني هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله من طريقيه، من طريق ابن عمر ومن طريق عائشة، كلاهما ضعيف، كلا الطريقين ضعيف، لأن في السند عطية بن سعيد العوفي، عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف، وكذلك عمر ابن شبيب ابن عمر المسلمي وهو أيضا ضعيف. والطريق الآخر الذي هو من رواية عائشة رضي الله عنها أيضا ضعيف. فلكن الإمام مالك رحمه الله تعالى روى هذا في موطئه موقوفا على ابن عمر من رواية نافع مولاه، وكان ابن عمر يقول، يعني لم يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يقول: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. وذلك بناء على التنصيف الذي ورد في قول ربنا جل جلاله: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العلماء رحمهم الله طردوا هذا الأمر في الحدود، فقالوا: العبد إذا قذف أو الأمة إذا قذفت فإنها تحد على النصف من حد الحر والحرة، فبدلا من 80 جلدة فإنها تحد ب40 جلدة، وكذلك في الزنا بدلا من 100 جلدة تكون 50 جلدة، وإذا كان للحر أن يتزوج 4 فليس للعبد الرقيق أن يتزوج إلا 2. فطردوا هذا الحكم. ها هنا معلوم بأن الحرة لها تطليقات 3، يعني كما قال ربنا: الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا أي طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالحرة عندها ثلاث تطليقات وبها تصير بائنا بينونة كبرى. ثم إنها إذا طلقت وهي من ذوات القرء فإن عدتها ثلاثة قروء. بالنسبة للأمة على النصف من ذلك. طيب الثلاثة لا تنصف، ما يمكن أن نقول عندها تطليق ونصف، ولا يمكن أن نقول بأنها تعتد بقرء ونصف، فجبروا هذا الكسر فقالوا بأن لها تطليقتين تصير بها بائنا، وكذلك إذا طلقت فإنها تعتد به حيضتين. هذا هو قول جماهير العلماء بناء على التنصيف الوارد في الآية. لكن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى له رأي آخر أنه لا فرق بين الحرة والأمة لعموم الآيات، لعموم الآيات، فإن الله جل جلاله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومثله أيضا في عدة الوفاة، الجمهور يقولون بأن المتوفى عنها زوجها وهي أمة فإنها تعتد بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة، بأنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ابن حزم رحمه الله يرى بأن عمومات القرآن قاضية بأنه لا فرق بين الحرة والأمة، وما ورد فيه النص فقط إنما هو الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ابن حزم يقول لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك. نرجع أيها الإخوة الكرام إلى هذه المسألة، طبعا لا وجود لها في الواقع الآن، لكن من ناحية التاريخ ومن ناحية التشريع الله جل جلاله أباح للحر أن ينكح أمة لكن بشروط ثلاثة. فقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فعلم بذلك أن الحر لا يحل له نكاح الأمة إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، لأن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا، والطول القدرة بمعنى القدرة على المهر وما يحتاج إليه في نكاح الحرة. فهذا هو الشرط الأول، عدم استطاعة الطول. ثم الشرط الثاني أن تكون تلك الأمة مؤمنة. قال الله عز وجل من فتياتكم المؤمنات، معنى ذلك أنه لا يحل نكاح الأمة الكتابية مع أنه يجوز نكاح الحرة الكتابية، لكن إذا كانت أمة كتابية فلا يجوز نكاحها. ثم الشرط الثالث قول ربنا جل جلاله ذلك لمن خشي العنة منكم. أما من كان يستطيع الصبر ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فإنه لا ينكح أمة. لماذا؟ لأن نكاح الأمة يستتبع استرقاق الولد، يعني هذه التي تستأذن سيدها، أنت تذهب فتستأذن سيدها في نكاحها، يلزم من ذلك أن الأولاد الناتجين عن ذلك الزواج سيكونون مسترقين لذلك السيد، لأنهم تبع لأمهم. فمن أجل هذا الشريعة تمنع نكاح الحر للأمة إلا بهذه الشروط الثلاثة. وهذه المسألة أيها الإخوان متصورة فيما مضى لما كانت سوق الجهاد قائمة، وكان السبايا من أولئك النساء كثيرات، وكثير من الناس يرغب في نكاحهن، لأن السبايا مثلا من بلاد فارس ومن بلاد الروم هن أصبح وجوها وأجمل أجسادا من نساء العرب، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم تزوج بأولئك النساء، حتى نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وقيد ذلك الأمر المباح. فالمقصود أن هذه القضية كانت متصورة فيما مضى. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل المعتبر في الطلاق الزوج أم الزوجة؟ هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو الزوج؟ بمعنى أنه إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، فهل المعتبر هاهنا الزوج فيكون له ثلاث تطليقات، أم المعتبر الزوجة فما يملك زوجها عليها سوى تطليقتين بعدها تصير بائنا بينونة كبرى؟ فهمتم أيها الناس؟ أو على العكس إذا كانت الزوجة حرة والزوج رقيقا، فها هنا أيضا هل المعتبر حال الزوج أم حال الزوجة؟ والصحيح أيها الإخوان بأن المعتبر في كل الأحوال حال الزوج، حال الزوج. لماذا؟ لأنه هو الذي يملك الطلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والله جل جلاله خاطب بالطلاق الأزواج فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إلى غير ذلك من الآيات. فلما كان المخاطب بالطلاق هم الأزواج دل ذلك على أن المعتبر حالهم لا حالهن، المعتبر حال الأزواج وليس حال الزوجات، سواء في ذلك الحرية أو الرق، والعلم عند الله تعالى. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. نعم، هذا الحديث يرويه رويفع ابن ثابت، وهو من بني مالك ابن النجار، من بني مالك ابن النجار، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 46. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل معناه يحرم، هذه صيغة من صيغ التحريم، سواء وردت في القرآن أو السنة، لأن المقابل للحلال هو الحرام، لذلك ربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فإذا انتفى الحل لم يبق إلا الحرمة. وتجدون نظائر هذه الصيغة في القرآن، قول ربنا جل جلاله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهنا أيضا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الأسلوب أسلوب تهييج، أسلوب تهييج وإغراء، يعني هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله يضاد الإيمان. ومثله في القرآن قول ربنا جل جلاله في أحكام الطلاق: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر أيها الإخوان هو يوم القيامة، وسمي بهذا الاسم لأنه آخر أيام الدنيا. ومعلوم بأن الدور أربعة، فالدار الأولى حين يكون الإنسان في بطن أمه، هذه الدار التي يسكنها إلى قدر معلوم. ثم بعد ذلك الدار الثانية حين يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا فيمتع فيها إلى حين يعيش ما كتب الله له أن يعيش. ثم الدار الثالثة هي دار البرزخ التي تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم الدار الرابعة والأخيرة هي الاستقرار في الجنة أو في النار، وهي التي لا دار بعدها، لا دار بعدها. ولذلك سمي ذلك اليوم اليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه. المقصود بالماء ها هنا الماء المهين، الماء المهين الذي يكون منه الولد، زرع غيره أي الحمل الذي يكون من غيره. هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في شأن المسبيات النساء اللائي يسبين في الحروب، وبعد ذلك يقعن في سهام أولئك المجاهدين، فلو وقعت في سهم فلان امرأة وقد علم بأن هذه المرأة كانت ذات زوج فإنه لا يحل له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها، بعدما تحيض، يعني حيضة، يعلم من تلك الحيضة بأن رحمها بريء من حمل من ذلك الزوج الذي كانت عنده. لما حصل في معركة من المعارك أن واحدا من الناس وطئ يعني امرأة قبل أن يستبرئها، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. يعني غضب عليه الصلاة والسلام لأن ذلك يفضي إلى فساد عظيم من اختلاط يعني الأنساب وشيوع الفساد. طيب، هذه المسألة أيها الإخوان لا وجود لها في واقعنا الآن، ما في إماء ولا في سبايا ولا يحزنون، لكن عندنا مسألة شبيهة بها، ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. والمسألة الشبيهة أن امرأة قد يعلق برحمها حمل من سفاح، امرأة قد تسافح أو فتاة قد تسافح فيقدر الله عز وجل حملها. طبعا كثير من الناس يأتون يسألون عن الإجهاض، نقول الإجهاض حرام لأنه قتل نفس. ويقولون لو أن أهلها علموا سيقتلونها فلا بد من التخلص من هذا الحمل. نقول والله ليست حياتها أولى من حياته، ليست حياة هذه البنت التي فجرت أولى من حياة هذا المخلوق الذي قدره الله عز وجل. فينبغي للناس أن يبحثوا عن حلول سوى قضية الإجهاض أو القتل. طيب، من الحلول أيها الإخوان أن نبحث عن هذا الذي فعل تلك الفعلة فنحاول تزويجه به من فعل بها. فهذه المسألة يسميها العلماء بالزواج بالحامل أو العقد على الحامل. فحصل فيها اختلاف بين أهل العلم، فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الذي هو صاحب أبي حنيفة إلى أن العقد على الحامل باطل، العقد على الحامل باطل. هذا قول من؟ قول المالكية والحنابلة، وقال به أيضا أبو يوسف من الحنفية، لأن العقد على الحامل باطل، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل له أن يسقي ماءه زرع غيره، أو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فهذا هو القول الأول. القول الثاني للحنفية، الإمام أبو حنيفة وكذلك محمد بن الحسن الشيباني والمذهب وكذلك الشافعية رحمهم الله ذهبوا إلى صحة العقد على المرأة الحامل، استدلالا بأن ماء السفاح لا حرمة له، ماء السفاح لا حرمة له، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، واستدلالا بأن الحرام لا يحرم الحلال، فالزنا الذي حصل حرام، ولكن هذا الزواج الذي يتم وفق أركانه وشروطه حلال، فالحرام لا يمنع الحلال. وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك، يعني لما سئل عن امرأة زنى بها إنسان ثم أراد أن يتزوجها فقال لا بأس بذلك، فإنما مثله كمثل إنسان سرق ثمرا من بستان ثم جاء فاشترى منه، اشترى من ذلك البستان، فما سرقه فهو حرام وما اشتراه فهو حلال. أنتم صاحين أخواننا؟ هذا كلام ابن عباس رحمه الله بأن الزنا لا يمنع الزواج. طيب يا أيها الإخوة الكرام، لو كان الذي يتزوج بهذه الحامل من السفاح هو عين من فعل تلك الفعلة فلا إشكال، ولا يرد عليه هذا النهي، لا يرد عليه هذا النهي. لماذا؟ لأنه لا يسقي بمائه زرع غيره. واضح أيها الناس؟ وإنما ماؤه هو، ماؤه هو وزرعه هو. طيب لو نظرنا إلى مقاصد الشريعة العامة في حفظ الأعراض، في حفظ الأعراض وفي الستر على المذنبين، والنظر أيضا إلى عموم البلوى، نسأل الله العافية، الآن بكثرة الاختلاط وأيضا بشيوع الفواحش وبتعسر الزواج، قد يحصل أن إنسانا تضعف نفسه فيقع فيما حرم الله عز وجل. فإذا أراد هذا الإنسان أن يصلح ما أفسده وأن يستر على نفسه وأن يستر على تلك التي فعل بها، فالأقرب إلى روح الشريعة أن نفتيه بما قال به الحنفية والشافعية من أن هذا العقد عقد صحيح. إذا كان هو الفاعل فالعقد صحيح ويطأ والولد ولده، أما إذا كان العاقد غيره غير الفاعل إذا كان لم يعقد عليها. يعني مثلا لو أن إنسانة حصل منها الزنا فأراد بعض أرحامها أن يستر عليها، فأيضا نفتيه بما قاله الحنفية والشافعية من أن العقد صحيح، لكن نقول له واجب عليك اعتزالها حتى تضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع، لأن ذلك مفضل لاختلاط الأنساب، والشرع جاء بحفظ الأنساب. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب ها؟ نعم، الدكتور الباقر يقول بأنه كيف يسقي بمائه زرع غيره وأصلا الحمل قد حصل. فنقول أيها الإخوان، العلماء رحمهم الله يقولون، وهذا الكلام يرجع فيه إليكم، قالوا يؤخذ من هذا الحديث بأن الوطأ يقوي الحمل. يعني كما أن الزرع الآن إذا نبت فإنه يحتاج إلى سقي من أجل أن يستوي على سوقه. قالوا هذا الحديث معناه أن الحمل لو حصل فإن الوطأ وهذا الماء يقويه، والله أعلم. والقول قولكم أو قول الناس النساء والتوليد، ما في تقوية؟ خلاص الأمر بينك وبين الإمام أحمد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. هذا الأثر أيها الإخوة الكرام أيضا من رواية سعيد بن المسيب، وفيه انقطاع، لأن سعيدا رحمه الله قد ولد لسنتين من خلافة عمر، فهو ما لم يسمع من عمر رضي الله عنه، لكن سعيد بن المسيب كان أعلم الناس بفقه عمر، ولذلك حتى عبد الله بن عمر كان يرجع إلى سعيد فيسأله ماذا قال عمر بن الخطاب في كذا. يعني عبد الله بن عمر يسأل سعيد عن فقه أبيه، عن فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه المسألة لها وجود في واقعنا، لأن بعض الناس، بعض الأزواج قد يخرج ثم ينقطع خبره، فلا يدرى أحي هو أم ميت، وهذه الزوجة متضررة، فهذه نسميها زوجة المفقود. من هو المفقود؟ هو الذي لا يدرى أحي هو أم ميت. عمر رضي الله عنه في هذا الأثر قضى بأن تتربص بمعنى أن تنتظر، فالتربص كما مضى معنا في دروس التفسير ومعكوس التصبر، التربص معكوس التصبر، والمطلقات يتربصن بمعنى يتصبرن عن النكاح 3 قروء، وقول ربنا جل جلاله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالتربص معناه الانتظار. عمر رضي الله عنه قضى بأنها تنتظر كم؟ 4 سنين. طيب هذه المسألة أيها الإخوان اجتهادية من عمر رضي الله عنه، لأن الزمان يختلف والمكان يختلف والأشخاص يختلفون والوسائل تختلف، فبعض الناس قد يكون معروفا مشهورا بحيث لو غاب سئل عنه وتتبع الناس أخباره، وبعض الناس قد يكون مرا فلا ينتبه الناس إلى فقده إلا بعد زمان طويل. فها هنا الأشخاص مختلفون. طيب بعد ذلك أيضا الأحوال تختلف، فبعض الناس يختفي في ظرف يغلب على الظن هلاكه. مثال ذلك ناس كانوا في البحر فغرق بهم المركب أو السفينة، فبعضهم سبح فنجا وبعضهم طفت جثته فأخذت، وبعضهم ما كان من الناجين ولا وجد فيه الميتين. ماذا يغلب على الظن؟ هلاكه. أو مثلا المفقود بين الصفين، يعني دارت رحى الحرب فبعض الناس وجد قتيلا وبعض الناس بعد فترة اكتشف بأنه أسير عند العدو، وبعض الناس لا في القتلى ولا في الأسرى. هذا يغلب على الظن هلاكه، خاصة مع تطور آلة الحرب الآن والتي قد تحرق الإنسان يعني حريقا كاملا. فهذه الأحوال يغلب على الظن بأن هذا الإنسان قد هلك. طيب هناك أحوال أخرى يغلب على الظن السلامة، يغلب على الظن السلامة فيما لو لم يكن يعني حرب ولا غرق، وإنما إنسان مثلا خرج من بيته ثم اختفى اختفى. وهذه هذا القضاء من عمر رضي الله عنه، عنده قصة رواها الإمام البيهقي بأن رجلا اختفى يعني مدة من الزمان وتزوجت امرأته ثم ظهر فيما بعد، ولما سأله عمر عن خبره أخبر بأنه خرج لصلاة العشاء وبعد ذلك اختطفته الجن، اختطفته الجن وأكيد طبعا ما تحصل. فقال فمكثت عندهم ما شاء الله ثم غزاهم جن مسلمون فسبوني، ثم قالوا إنا نراك امرأ مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروه بين البقاء معهم أو القفول أي الرجوع، قال فاخترت القفول، قال فخرجوا معي فكانوا بالليل لا يحدثونني وأما بالنهار فهم إعصار وأنا أتبعه، يعني ريح وهو في أثرهم حتى وصلت إلى المدينة. قال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامكم؟ قال الفول. هنيئا لكم. قال الفول وكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابكم؟ قال الجدف. قال قتادة رحمه الله والجدف هو ما لم يخمر من الشراب، يعني الرجل في فترة ذي كان بيأكل معاهم ويشرب معهم. فعمر رضي الله عنه خيره بين امرأته وبين أن يرد إليه صداقه، يعني إما أن تعاد إليه المرأة لأنه أولى بها، وإما أنه خلاص يرضى بما قسم الله ويرد إليه صداقه. طيب الآن أيها الإخوة الكرام، هذا قضاء عمر. ونجد بعض العلماء يقولون تنتظر المرأة إلى أن يبين الأمر. طيب معنى ذلك أنها تنتظر كم؟ بعضهم قال تنتظر 60 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70. طيب حتى لو كان الأعمار بين 60 و70 هو خرج منها وعمره مثلا يوم ولا شهر، هو خرج من عندها أو اختفى عمره مثلا 20 أو 30 أو 40 ما أشبه ذلك. وبعضهم أعجب من ذلك قالوا ننظر في قبيلته ما هو أقصى العمر عندهم، يعني أقصى واحد مات. طيب أقصى واحد مات كان عمره 120 سنة، معناها تنتظر 120 سنة. طيب لو نظرنا إلى قواعد الشريعة نجد بأنها تقضي بعدم الضرر، لا ضرر ولا ضرار. هذه المرأة متضررة بهذا الانتظار أو غير متضررة؟ متضررة. فإنها محبوسة عن الزواج وقد لا تجد من ينفق عليها. ثم إن الزمان غير الزمان، الآن في زماننا تيسرت وسائل الاتصال ويمكن لمن اختفى أن يتتبع خبره بتلك الوسائل الحديثة، ولذلك الآن الذي جرى عليه العمل بأن المفقود يتربص به يعني سنة واحدة ثم بعد ذلك يحكم بموته، يعني الله أعلم حي هو أم ميت، لكن القاضي يحكم بموته، وهو الذي نسميه الميت حكما. عندنا الميت حقيقة والميت حكم، الميت حقيقة الذي مات أمامنا، أما هذا فنسميه ميتا حكما. وبعد ذلك تؤمر المرأة بأن تعتد، ثم بعد انقضاء عدتها تكون حلالا له الأزواج. هذا القضاء أشبه بما دلت عليه قواعد الشريعة من تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها ونفي الضرر، وأن الضرر يزال وأن الضرر لا يزال بالضرر وغير ذلك من القواعد. فهذا الحديث الأخير المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه فيه صلة بواقعنا الذي نعيشه الآن، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.